بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث مع سماحة السيد خضير المدني، أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @kerbal-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما تستطيعون مساء هذه الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. المفطرات التي تقدم ذكرها مثل الأكل والشرب والجماع والكذب على الله وعلى رسوله أو على الأئمة، وكذلك أيضا تعمد إدخال الدخان والغبار الغليظين على الأحوط والوجوبا، وكذلك التقيؤ العمدي، وكذلك أيضا الاحتقان بالماء. هذه المفطرات إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمدي والاختيار، يعني شخص متعمد شرب الماء أو أكل أو جامع متعمد وباختياره. وأما مع السهو وعدم القصيد فلا تفسد الصوم، إذا كان الشخص ما متعمد، إذا كان هذا الشخص ساهيا أو غير قاصد فلا تبطل الصوم. من غير فرق في ذلك، يعني في عدم بطلان الصوم مع السهو وعدم القصد، بين أقسام الصوم من الواجب المعين كرمضان والموسع كقضاء رمضان والمندوب المستحب. فلو أخبر عن الله سبحانه وتعالى ما يعتقد صدقه فتبين أنه هذا كذب، يعني كما لو أتى بجملة خبرية وكان قاصدا للصدق لكن تبين كذبه، هذا أيضا هذا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأن هذا الشخص غير قاصد للكذب، وإنما كان قاصدا للصدق، أو كان ناسيا لصومه فاستعمل المفطر. كذلك أيضا إذا الشخص كان ناسيا لصومه، نسى أنه صائم فتناول مثلا الطعام أو الشراب أو أي شيء من المفطرات، سائر المفطرات لا تبطل مع النسيان. إذا شخص نسى وشرب الماء لا يبطل صومه، إذا نسي وأكل كذلك أيضا صومه لا يبطل. ولا فرق في عدم البطلان ما بين النسيان في رمضان، في قضاء رمضان، في النذر المعين أو غير المعين، في الكفارة، في الصوم المندوب، لا فرق في جميع أقسام الصوم. أو دخل في جوفه شيء قهرا من دون اختياره لم يبطل صومه أيضا. إذا شخص مثلا أوجر الطعام في فمه، كما لو أدخل بالقوة، أدخل الطعام أو الشراب في فمه بالقوة، فهذا أيضا لا يبطل صومه. ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل. إذا شخص تعمد وأكل أو شرب أو ارتكب أي شيء من المفطرات التسعة التي ذكرناها، سواء أكان عالما أم جاهلا، فالشخص إذا كان يعلم بأن الجماع من المفطرات فارتكب هذا المفطر وهو الجمعة بطل صومه، وكذلك أيضا لو كان جاهلا بذلك، يعني يعتقد بأن الجمعة ليس من المفطرات، أيضا إذا جامع وهو يعتقد بأن الجمعة ليس من المفطرات أيضا بطل صومه. نعم هناك فرق، يعني سيأتي بالكلام بالنسبة للكلام إلى مسألة الكفارة، الكلام أنه على بطلان الصوم وليس على الكفارة، الكلام على الكفارة سيأتي. نعم لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردد. عندنا بالنسبة للجاهل القاصر، عندنا الجاهل ينقسم إلى قسمين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي يكون معذور في جهله، كمن اعتمد على حجة شرعية فتبين الخطأ في الحجة الشرعية. عندنا جاهل مقصر وهو الذي لا يكون معذورا في جهله، كمن لا يسأل لا يفحص، هذا الشخص متهاون في معرفة الأحكام الشرعية، فهذا الشخص طبعا لا يكون بالنسبة للمقصر لا يكون معذور. إذن عندنا بالنسبة للجاهل صوم الجاهل القاصر غير المتردد ما عدا الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع مطلقا الصوم يكون باطل، أما ما عدا الأكل والشرب والجماع ما عدا الثلاثة بالنسبة للقاصر غير المتردد لا يبطل صومه فيما عدا هذه الثلاثة، يعني مثلا كذب على الله سبحانه وتعالى، مثلا هذا الجاهل القاصر غير المتردد مثلا، أو احتقن بالماء أو تقيا عمدا فيما عدا الثلاثة. بالنسبة للجاهل القاصر غير المتردد بالنسبة إلى غير الثلاثة، يعني غير الجماع والأكل والشرب، لا يبطل صومه. أما بالنسبة للجاهل المقصر والجاهل القاصر المتردد فحكمه حكم العالم. وفي حكمه، يعني حكم الجاهل القاصر غير المتردد المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية، كما مثلا لو شخص اعتمد في عدم مفطرية الارتماس على حجة شرعية، مثلا يقلد سماحة السيد الذي لا يقول بمفطرية الارتماس، يعني رمس تمام الرأس في الماء، فاعتمد هو على مثلا على رأي سماحة السيد في هذه المسألة، كان يقلد سماحة السيد فهو معتمد على حجة شرعية، ثم تبين بعد ذلك أن الارتماس من المفطرات، هذا لا يبطل صومه باعتبار أنه قد استند على حجة شرعية. إذا أكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع بطل صومه. شخص مثلا الظالم أكره على أنه مثلا يشرب أو يأكل أو يجامع، أكره على ذلك فأفطر لأنه مكره على هذا الشيء فأفطر، شنو حكم الصيام مالته؟ بطل صومه. طيب أو مثلا كسور الإكراه، يحفظ مثل خاص بالإكراه، نعم بعد يختلط عليه الإكراه، الإكراه قد مثلا يهدد بالضرب مثلا، الظالم بالسجن مثلا إلى آخره، فهذا يعني من مصاديق الإكراه. المهم المصداق يعني بالنسبة للإكراه عنوان عام له مصاديق كثير وأفراد كثيرة. فإذا عدنا بالنسبة إذا أكره الصائم على الأكل والشرب والجماع فأفطر، في هذه الحالة ماذا يجب قلنا عليه؟ يجب عليه القضاء، وكذا يجب عليه عفوا فقط القضاء دون الكفارة، بطل صومه، عليه القضاء دون الكفارة. كذلك أيضا لو مثلا الزوج أكره زوجته هما مثلا على الأكل أو على الشرب أو على الجماع، أيضا بطل صومها إذا شربت أو أكلت مثلا، بطل صومها. أو مثلا الأب في بعض الأحيان يكره الابن مثلا، أو البنت، أو الأم تكره الابن أو البنت، وهكذا يترتب فقط القضاء، نعم بطل صومه. يعني في مسألة الإكراه يبطل الصوم فقط ويجب عليه القضاء دون الكفارة. وكذا يبطل صومه إذا كان لتقية. التقية تارة تكون في ترك الصوم كمن لو أفطر في عيد المخالفين، يعني مثلا شخص يعيش في بيئة اجتماعية بها نصب بها عداء لمذهب أهل البيت، فهذا الشخص عندما مثلا النواصب يعطون مثلا يقولون أنه اليوم عيد، فهو تقية يضطر أنه يفطر معهم، هذا أفطر لتقية، هذه التقية في ترك الصوم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. أم كانت التقية في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب؟ مثلا نلاحظ إحنا لو هذا الشخص كان يخاف أذان مثلا المخالفين أو النواصب اللي هو يخاف منهم، أذن الأذان مالهم فهو تقية أفطر معهم، لم يؤخر القضاء إلى أن يتحقق الغروب الشرعي، وإنما أفطر معهم تقية، أيضا كذلك بطل صومه، عليه القضاء دون الكفارة. فإنه يجب الإفطار حينئذ في هذه الموارد اللي ذكرناها، الإكراه والتقية، سواء كانت التقية في ترك الصوم أم في أداء الصوم. ولكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كما قلنا القضاء دون الكفارة. وأما لو أكره على الإفطار، الصائم أكره على الإفطار بغير الثلاثة، يعني بغير الأكل والشرب والجماع. إيش قلنا إحنا بالنسبة للأكل والجماع؟ الأكل والشراب والجماع فقط القضاء، فقط القضاء. أما إذا الصائم أكره من قبل مثلا الظالم على ما عدا هذه الثلاثة، ما عدا الأكل والشرب والجماع من بقية المفطرات، كمثلا أكره على التقيء مثلا على سبيل المثال، أو البقاء على الجنابة مثلا حتى طلوع الفجر وغيرها من بقية المفطرات، أو أتى به يعني ما عدا الثلاثة، ما عدا الأكل والشرب والجماع، لو أتى بالمفطر تقيتان خوفا من الظالم، ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بإتمام الصوم والقضاء بعد ذلك. أحسنت. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة والمسائل الخاصة في أحكام الصائم نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو البقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولتستجيب على الأسئلة سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى معنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. سؤال هنا الأول، يقول أمامي شخص يقول يخرج الدم من لثتي باستمرار ويختلط بلعابي، فما حكم هذا الأمر؟ هل يجوز ابتلاعه أم عدم ابتلاعه؟ نعم، بالنسبة للدم الذي يخرج من اللثة مثلا عند قلع السين، أو يخرج مثلا نتيجة التهاب موجود في اللثة فيخرج دم، خاصة أن هذه الحالة يعني البعض يعاني منها كثيرا، فإذا هذا بالنسبة للدم الخارج، إذا كان هذا الدم الخارج قليل بحيث يستهلك مع اللعاب، يعني فد كمية جدا قليلة تستهلك مع اللعاب، فيبتلعها الصائم. إذا استهلكت وابتلعها الصائم هذه لا تضر بصومه، صومه صحيح حتى وإن ابتلع هذا الدم. لماذا؟ لأنه الدم قد استهلك مع لعاب الفم. أما إذا لم يستهلك الدم في لعاب الصائم فطبعا في هذه الحالة لا يجوز، بل هو يجب عليه أنه يفصل يخرج هذا الدم. طيب سيدنا، إذا نسى مثلا جاء بالحكم ونسى وابتلع هذا البصاق المخلوط بالدم، حكم صيامه في هذا الحال؟ نعم، إذا ابتلع مثلا من غير قصد، كان الشخص هذا اللي يطلع مثلا دم من لثته كان نائم فينزل، طبعا إذا كان نائم بالتأكيد أنه هذا من غير قصد ينزل، هذا لا يبطل صومه. كذلك أيضا لو نسي وابتلع هذا الدم أيضا كذلك لا يبطل صومه، لأنه بالنسبة للمفطرات إنما تفسد الصوم كما تقدم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما إذا وقعت سهوا أو من غير قصد فإنها لا تبطل الصوم. سؤال يبدو من مدمني التدخين، يقول هل يجوز لي أن أدخن السيجارة في نهار شهر رمضان؟ نعم، بالنسبة إلى التدخين في نهار شهر رمضان، التدخين مبطل للصوم على الأحوط وجوبا على رأي سماحة السيد، والمقصود طبعا هنا بالتدخين هو إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق، هو هذا الذي يكون مبطل للصوم. طبعا سماحة السيد لم يفتي فتوى وإنما احتاط احتياطا وجوبيا بالنسبة إلى بطلان الصوم في من يدخن أو يدخل الدخان الغليظ إلى الحلق، فمخير بهذا، إما يعمل بهذا الاحتياط اللزومي أو يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أما إذا كان الدخان خفيف، الدخان الخفيف لا يبطل الصوم، فقط الدخان الغليظ هو الذي يبطل الصوم. طبعا لا فرق أن يكون دخان سكائر مثلا، أو الدخان مثلا منبعث من المكائن مثلا، أو من المولدات أو من السيارات، لا فرق في ذلك. طيب سيدنا، يعني في ذكر الدخان أو الغبار، يعني حسب ما ذكرته الحرمل وكذلك البخور، وبخار الطبخ يعني من القدور، حكم هذه الثلاثة؟ نعم، يعني أنت هنا سؤالك شقين، السؤال على الدخان وسؤال على البخار. أما بالنسبة للدخان، الدخان كما قلنا سواء منبعث من السيارات أو من دخان السكائر أو من البخور أو من الحرمل، إذا كان هذا الدخان غليظ فإنه يعتبر من المفطرات. أما إذا كان الدخان هذا خفيف طبعا يعني استشارة بتعمد سمحت سيد كما قلنا عند احتياط وجوبي بالمفطرية، يعني ليس عنده فتوى. يعني سيدنا العفو، يعني هذا إذا كان استشاق متعمد، أنا دخلت البيت ومشالين بخورة ودخل يعني مسوين حرمل ودخلت البيت ودخل الدخان استشقته بدون قصد. نعم، هذا ما مفطر. نعم، إذا لم يكن قاصدا تكلمنا أنه بالنسبة بدون قصد بالنسبة للمفطرات إذا وقعت على وجه العمدي والاختيار، إذا الشخص ما كان قاصد لا تعتبر من المفطرات. إذا إذا كان الدخان غليظ سواء كان منبعث من مثلا من السيارات أو من المولدات أو من دخان السكائر أو من الحرمل أو من البخور، إذا كان هذا الدخان الغليظ فهذا المفطرية مالته مبنية على مبنية على الاحتياط الوجوبي الأحوط وجوبا أنه تركه في أثناء شهر رمضان. إذا واحد أخذ تناول مثلا السكائر أو مثلا استنشق الدخان الغليظ فصومه يبطل. بخار ليس عليه الكفارة، طبعا عليه القضاء فقط. هذا في الدخان والبخار. نعم، بالنسبة للشق الثاني وهو البخار، البخار لا يعتبر من المفطرات حتى وإن كان كثيرا. فالمرأة مثلا عندما تطبخ في المطبخ عندما ترفع الغطاء القدر يخرج بخار تستنشق من الأنف من الفم، حمامات يعني حمامات كذلك أيضا بالحمامات مثلا في فصل الشتاء مثلا إذا شخص يدخل إلى الحمام يستنشق أيضا بخار كثيف، أيضا كذلك هذا لا يضر بصحة صومه. جيد. سؤال هنا يقول هل إن إدخال الناظور إلى جوف المريض يعتبر من المفطرات؟ نعم، تارة نتكلم على نفس الناظور، إدخال الناظور مثلا شخص طبيب يريد يعني مثلا يحدد الحالة مالته، هل عنده قرحة بالمعدة مثلا أو بالإثنى عشر مثلا، يريد يحدد أنه أكو قرحة، فيستعين في بعض الأحيان في بعض الحالات بجهاز يسمى بالناظور. فمن خلال فحص بالناظور الطبيب يطلع على أنه هذا الشخص مثلا عنده قرحة أو ما عنده قرحة، عنده مرض معين أو ما عنده مرض معين. إدخال نفس هذا الجهاز أي الناظور إلى داخل المعدة عن طريق الفم مثلا هذا بحد ذاته لا يعتبر من المفطرات، لكن في بعض الأحيان قد يخلون ويا الناظور مواد تساعد على الانزلاق بحيث أنه يصير دخول الناظور بشكل سهل ومن دون صعوبة. هذه المادة إذا دخلت إلى الجوف عن طريق طبعا الفم عن طريق الحلق هذه المادة هي التي تكون من المفطرات. أما إذا فقط الطبيب أدخل الناظور فقط فالناظور لا يعتبر من المفطرات. سؤال هنا يقول خاص في الكفارة، هل يجوز في الكفارة أن يطعم الخبز لوحده أم لابد من شيء آخر معه كالمرق؟ نعم، هو الواجب إطعام ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، سواء هذا الطعام يعطي مثلا تمر أو يعطي طحين أو كذلك أيضا خبز، إذا كان يعطي ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز هذا يكفي، ما يحتاج أنه يضم له مثلا شيء آخر كالمرق ونحوه، يكفي فقط الخبز. سمحت سيد، سؤال هنا في الخمس، شخص يقول عندي مبلغ من المال 1,000,000 دينار، خمست هذا المبلغ فبقى 800,000 ومن ثم في السنة الثانية زاد المبلغ إلى 1,500,000، فهل يخمس ما زاد على 1,000,000 أم يخمس على 800؟ نعم، يخمس فقط في السنة الثانية ما زاد على المبلغ المخمس، يعني بحسب الفرض هو عنده 1,000,000 دينار خمسها دفع 200 فش باقي 800، في السنة الثانية عنده 1,500,000 يعني زاد شقد؟ زاد 700، عنده 700,000 فيخمس ما زاد على المبلغ المخمس اللي عنده، وليس المبلغ الأصلي. لا، مو المبلغ يعني كل الربح مالته، وإنما فقط ما زاد على المبلغ المخمس. المبلغ المخمس هو 800، لأنه 1,000,000 عنده دفع 200 بقى 800، ما زاد على 800 عنده 700 فيخمس 700 فقط. جه. سؤال خاص في المرأة يقول امرأة أفطر 7 أيام بسبب يعني مصادف في الدورة الشهرية، فماذا يجب عليها؟ هل يجب عليها القضاء في هذه الحالة؟ نعم، بالنسبة للمرأة الحاضر والنفساء يجب عليها الإفطار، لأنه من شرائط وجوب الصوم هو الخلو من الحيض والنفاس. فإذا جاءتها مثلا الدورة الشهرية في رمضان في شهر رمضان، أو مثلا أصبحت نفساء في شهر رمضان بسبب الولادة، فتقضي هذه الأيام فقط، وليس عليها كفارة، وأيضا ليس عليها أن تدفع فدية، فقط تقضي هذه الأيام. فمثلا إذا المرأة كان مثلا دورتها الشهرية 7 أيام فأفطرتها بسبب هذه الدورة، فيجب عليها القضاء بعد شهر رمضان. جيد. ولا زالت الأسئلة في شهر رمضان. سؤال هنا يقول: هل يجب التتابع في قضاء شهر رمضان؟ كلا، لا يجب التتابع في صوم في قضاء شهر رمضان. فلو شخص مثلا فاتته أيام من شهر رمضان، الآن أراد بعد شهر رمضان أراد أن يقضي، لا يجب التتابع في يعني يصوم هذا اليوم ويصوم اليوم الثاني مثلا بعده. إذا كان مطلوب 3 أيام يصوم اليوم الأول والثاني بعده مباشرة يتتابع في قضائه، وكذلك أيضا اليوم الثالث لا يجب التتابع. يعني لو كان مطلوب مثلا 3 أيام يقدر مثلا في شهر يصوم يوم، وفي الشهر الثاني يصوم يوم، وفي الشهر الثالث يصوم يوم، وهكذا. سيدنا سؤال هنا لشخص يقول: عندي قطعة أرض سكنية غير مسيجة ولا مبنية، فهل يجب فيها الخمس؟ نعم، إذا كانت قطعة الأرض لا هي مسيجة ولا هي مبنية، إذا اشتراها فتخمس بسعر الشراء. إيش قد اشتراها مثلا؟ اشتراها ب10 ملايين، اشتراها ب20 مليون، يخمس سعر الشراء فقط. أما إذا كان مثلا جايته هدية، هاي هبة جايته مثلا من الأب أو من الأم مثلا أو من الأخ، أو كذلك أيضا مثلا من الحكومة من الدولة إجت مثلا هاي القطعة غير مسيجة، إجت هبة من الدولة أيضا، كذلك أيضا لا يتعلق فيها الخمس، لا يجب الخمس فيها. الخمس فقط إذا كان مشتريها هاي القطعة غير المسيجة أو غير المبنية، إذا كان مشتريها الخمس يتعلق بسعر الشراء، بيش اشتراها الخمس يتعلق بسعر الشراء. طيب سيدنا، إذا كانت هذه القطعة مسيجة؟ نعم، إذا كانت هذه القطعة مسيجة، إذا اشترى مسيجة أو كانت مبنية مثلا، إذا اشترى هذه القطعة من أرباح نفس السنة، يعني حصلت عدة أرباح خلال السنة مالته واشترى القطعة، من يجي رأس السنة يخمسها بقيمتها الحالية. إيش قد قيمتها الحالية؟ فمثلا هو لو اشتراها من أرباح نفس السنة اشتراها ب10 ملايين، من اجت رأس السنة مالته صارت 15 مليون، فيخمسها بقيمتها الحالية اللي هي 15 مليون، يطلع 3 ملايين. أما إذا اشترى قطعة الأرض من أرباح السنة الماضية، يعني المبلغ دار عنده سنة عالية، واشترى هذه القطعة اللي هي كما قلنا مسيجة مثلا أو كانت مبنية، فيخمسها بسعر الشراء باعتبار أنه المبلغ حال عليه الحول، يعني دارت عليه سنة، ففي هذه الحالة يتعلق الخمس بسعر شراء القطعة وليس بالقطعة. طيب سيدنا، إذا كان الشراء بمال مخمس؟ نعم، إذا كان شراء القطعة بمال مخمس فلا يجب فيها الخمس، إلا في مورد واحد، إذا كان قد أعدها للتجارة، اشتراها بمال مخمس وقد أعدها للتجارة فارتفعت قيمتها السوقية، فيخمس فقط الزيادة الحاصلة بالقيمة السوقية. يعني لو اشتراها ب10 ملايين مخمسة هذه ال10 ملايين، فارتفعت قيمتها السوقية وهو عادها للتجارة، مو لغرض الاقتناء مثلا أو لغرض السكن، وإنما لغرض التجارة، يبيع ويشتري بالقطع حتى يربح ويحصل أموال، ففي هذه الحالة أيضا يخمس الزيادة حتى وإن لم يبيع القطعة، باعها ولم يبيع القطعة، يجب الخمس في الزيادة هنا باعتبار أنه القطعة قد عدت للتجارة. طيب سيدنا، هذا الحكم يشمل بعض الأراضي القريبة للمدينة اللي هي بعض الأراضي الزراعية؟ نعم، بالنسبة للبساتين وبالنسبة للمزارع اللي هي قريبة مجاورة للمدينة، الآن مثلا في بعض المدن هذه تفصل على شكل قطع سكنية 100 متر مثلا أو 200 متر أو 300 متر. بالنسبة لمسألة التخميس تختلف بالنسبة عن الأرض هذا المواد غير المحيات. بالنسبة للأرض المواد غير المحيات قلنا أنه إذا كانت هذه غير مسيجة فتخمس بسعر الشراء، أما إذا كانت مسيجة ف فإن اشتريت من أرباح السنة الماضية فتخمس بسعر الشراء، وإن اشتريت من أرباح نفس السنة كما ذكرنا فتخمس بقيمتها الحالية. بالنسبة للأراضي التي تسمى يعني بالبستنة أو الأراضي الزراعية، مسألة التخميس هذه إلها إذا كانت هذه قد اشتريت من أرباح حتى وإن كانت سواء مسيجة أو ما مسيجة، لا فرق في ذلك، باعتبار أنها هي بالنسبة للأراضي الزراعية، بالنسبة للأراضي البستنة هي تعتبر أراضي محيات لأنها أراضي زراعية. فهذه إن اشتريت بأموال السنة الحالية يعني من أرباح السنة الحالية فتخمس بالسعر الحالي سواء كان بها سياج أو ما بها سياج. إذا اشتريت من أرباح نفس السنة يعني حصل ربح السنة واشترى به هذه القطعة الزراعية أو البستنة شراها لغرض السكن، الآن عندما يريد يخمس تأتي رأس السنة يخمسها بقيمتها الحالية، لا فرق أن تكون مسيجة أو غير مسيجة. أما إذا لا اشترى هذه قطعة البستنة من أرباح سنة سابقة في هذه الحالة يخمسها بسعر الشراء. بقى فرض سيدنا عند كرتون مسألة الهدية، إذا كانت هذه البستنة هدية هل يتعلق فيها الخمس؟ نعم، إذا يعني مضت سنة ولم يسكن هذه قطعة الأرض فتخمس بالسعر الحالي يعني بقيمتها الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أحسن، سمحت سيد في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكر. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، لذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.